اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا في هذه الساعة رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لمرضاتك، اللهم وفقنا لطاعاتك، وجنبنا يا ذا الجلال معاصيك، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخيرها آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن درك الشقاء، ومن جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الذلة والقلة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا وأموالنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك طابلها منك، وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء والعقوبات والمصائب عن المسلمين، اللهم ارفع العقوبات والمصائب والبلاء والفتن عن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن المسلمين أسباب العقوبات وأسباب المصائب يا رب العالمين، إنك أنت الله لا إله إلا أنت رحمن الدنيا والآخرة. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعله الوارث منا. اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أعنه على كل خير وعلى كل عمل وعلى كل يا رب العالمين وعلى كل شيء فيه نفع وخير للإسلام والمسلمين. اللهم أعنه على أمور الدين والدنيا، اللهم وارزقه رضاك يا رب العالمين، ومتعه بالصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.